ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة إن الذي أحيا لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة ومن فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحيا إنه على كل شيء قدير ومن إن الذي أحيا لمحيي الموتى

ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولقد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها من عمل صالحا إليه يرد علم الساعة ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد إليه رد علم الساعة